يقول الأخ: قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، هل نقول مثل ما يقول أم نقول صدقت وبررت؟ بل نقول الصلاة خير من النوم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.